أصدقائي وأحبائي ومستمعيني الكرام، أجمل وأحلى وأروع جمهور ومستمعين في العالم كله، وحشتوني جدا جدا جدا جدا، وأتمنى تكونوا حضراتكم كلكم بكل خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. بشكر من كل قلبي أصدقائي المستمعين اللي بيسألوا عليا وبيكتبوا لي كومنتات جميلة ويقولوا لي وحشتينا وتأخرتي علينا. أنا طبعا بعتذر لكم عن التأخير شوية علشان حضراتكم عارفين إن العام الدراسي قرب خلاص، وأكيد حضراتكم عارفين إن كل بيت دلوقتي مشغول ببداية العام الدراسي، ويا رب يكون عام سعيد بإذن الله على كل أبنائنا الطالبات والطلبة في المدارس والجامعات. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء العاشر من حدث بالفعل، وحقيقة أنا سعيدة جدا إن حدث بالفعل وصل أوام 10 أجزاء، وبصراحة في وقت قياسي جدا، وده معناه إن في تواصل جميل بيني وبين السادة المستمعين، لأن أنا بحس إن دي أمانة وحضراتكم بتأمنوها لي، وبحس إن أنا محل ثقة بالنسبة لكم، وأتمنى إني أكون أديت الأمانة دي كما يجب. وبمناسبة بقى الجزء العاشر من حدث بالفعل، أنا هحكي لكم في آخر الحلقة على موقف طريف حصل لي أنا شخصيا. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من أستاذ أبو فاطمة ومحمد من اسكندرية، بيقول: أنا من منطقة كرموز، وزمان وأنا صغير كنت سمعت إن في الحارة بتاعتنا اتقتل عسكري وكان راكب حصان، فواحد جارنا جات السيرة كده بنتكلم مع بعض، فقال لي: انت مش عارف ان في صوت حصان بيظهر كل يوم في الحارة الساعة 2 بالليل؟ انا بصراحة ما كنتش عمري شفت حاجة زي دي ولا سمعت حاجة زي دي، فقلت له: لا بصراحة انا ما سمعتش حاجة. قال لي: طيب اصحى بالليل وخصوصا الساعة 2 بالليل وشوف كده، اكيد هتسمع الصوت. وفعلا لما صحيت بالليل الساعة 2 واخدت بالي، لقيت فعلا صوت حصان رايح جاي رايح جاي في الحارة تحت مكان ما اتقتل العسكري ده، وربنا شاهد على كلامي. الأستاذ حازم من اسكندرية برضو من بحري، بيقول: أنا كنت راجع من شغلي متأخر، كان حوالي الساعة 2:30 بالليل، فلقيت هي المحلات مقفولة وفي تلاجة حاجة ساعة محطوطة قدام محل، بس لقيت واحد قاعد على التلاجة دي من فوق. أنا قلت له: سلام عليكم، ومشيت، بس هو ما ردش عليا. بعدها بخطوتين فوجئت ان لقيت قدامي في الشارع كلب ضخم ووشه وش قطة. انا طبعا شفته من هنا وفضلت اجري في الشارع لدرجة ان كان في عربية هتدوسني، وما صدقت وصلت لغاية باب البيت. واول ما وصلت للبيت لقيت باب البيت عبارة عن حيطة سد ما فيهاش منفذ. حاولت أطلع، حاولت أجي أقرب من الحيطة دي، لقيت نفسي بتخبط فعلا، فابتديت أقرأ قرآن وندهت على حد من بيتي يعني علشان ينزل يفتح لي، وفضلت أقرأ قرآن برضو تاني، فلقيت نفسي كل ما بقرأ القرآن الحيطة دي عمالة تختفي شوية بشوية. وبعد كده لما أخويا نزل لقيت الحيطة دي اختفت تماما. صديقتي مدام عين بتقول: أنا من واقع مواقف كثيرة جدا حصل في بيتي تأكدت إن أنا عندي في البيت أفراد من الجن، لكن جن طيبين جدا، عمرهم ما أذوا حد ولا ضايقوا حد. وبصراحة أجمل ما في الموضوع إن جوزي وأولادي ما بيحسوش بأي حاجة، أنا الوحيدة اللي بحس بيهم، فعشان كده تعودت عليهم. وفي مرة خالي جه زورني ومسكنا فيه علشان يبات معانا، وبعدين تاني يوم صحيت الصبح علشان أحضر الفطار، فضلت أدور على خالي في الشقة فص ملح وداب. أنا قلقت وافتكرت إن مثلا جاله تليفون من بيته ولا حد حصل له حاجة، فاتصلت بيه في البيت لقيته هو اللي بيرد عليا من بيته، وقال لي: ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت عايشة ازاي عندك كده؟ ده انا كان فيه في اوضتي فرح بربابة طول الليل لغاية اذان الفجر، انت لازم تعزلي من عندك، انا مش ممكن هجيلك تاني ابدا الا اذا مشيتي من المكان ده. فطبعا انا فضلت اضحك وهلكت من الضحك، شكلهم كده ما حبوش خالي، يا اما كانوا بيحتفلوا بيه وفرحانين بيه لكن هو اللي فاهم غلط. وبس بصراحه كل ما افتكر موقف خالي وهو بيلبس ويجري جري من غير ما حد يشوفه كنت افطس من الضحك. الأستاذ هي بيقول: أنا لما اتنقلت تبع شغل يعني لمحافظة جديدة سكنت فترة في سكن إداري، وكان معايا 2 من زمايلي، بس الحمد لله بعد فترة قدرت ألاقي شقة وسبت السكن الإداري ده. وبعد حوالي شهر ولا 2 جه واحد تاني زميلي منقول برضو وقعد في السكن الإداري ده مكاني. فزمايلي الاتنين دول كانوا بيقعدوا يحكوا لي عليه حاجات غريبة قوي، بيقولوا لي انهم بيلاقوه مثلا يخرج بالليل وما يرجعش بعد الفجر، المهم ان هو بيفضل طول الليل برا البيت. وفي مرة رجع متأخر جدا وقعد في الصالة، فواحد من زمايلي دول كان رايح الحمام وشافه فبيكلمه، يعني بيقول له: الحمد لله على السلامة، تحب أعمل لك أكل بتاع، يعني بيساعدوه على أساس إنه هو لسه جديد معاهم وكده. بس فوجئ إنه هو مش راضي يرد عليه خالص، يا فلان يا فلان، يكلمه وعينه في عينه كده ما بيردش عليه نهائي، قاعد يبصله وما بيكلموش نهائي. هو بصراحة خاف ومشي وسابه. وبعدين كانوا بيلاقوه بيحط كل يوم تحت سريره نص كوباية شاي في نص السرير بالظبط، برغم ان هو ما كانش بيشرب شاي. بس ايه الغريبة يعني، ايه نص الكوباية دي؟ مش فاهمين يعني، ما حدش فاهم ليه نص كوباية شاي وفي نص السرير بالظبط. ده غير بقى تصرف غريب كان بيعمله، ان هو يبقى قاعد عادي في امان الله ويلاقوه فجأة قام وقف اتمطر وراح عامل صوت زي المارد، بس بصوت بقى غير طبيعي وبزعيق شديد جدا، ويقعد عادي خالص ولا كأنه عمل اي حاجة. فالأستاذ هي شاف بعينه بقى موقف زي ده بالظبط، بيقول: ساعة ما روحت اعزيف والده كنا قاعدين عادي في العزا والقرآن بيقرأ عادي خالص والناس ساكتة، وبعدين ده لقيناه فجأة كده راح قايم واقف وراح برضو عامل صوت زي المارد، بس بصوت بقى مش طبيعي، صوت خشن وأجش جدا وبيجعر من زوره قوي يعني. طبعا الناس ساعتها في العزا يعني أعتقد إنهم كانوا عايزين يضحكوا ومسكوا نفسهم بالعافية. Thank you. الرواية جاية من صديقتي الجميلة مدام سين. بتقول قبل ما تيجي المحافظة اللي احنا فيها دلوقتي كانت مقيمة في محافظة راس غارب، وكانت ساكنة في منطقة هناك اسمها منطقة العبور، وكان معروف عن المنطقة دي ان هي اثناء حرب 73 كان فيها شهداء كتير قوي سقطوا في الارض دي. فالمنطقة دي بالذات منطقة العبور دي يعني كان دايما بيحصل فيها حاجات غريبة قوي في كل البيوت، وحاجة تقريبا موحدة انهم كانوا بيلاقوا اي حاجة في البيت ممكن تختفي وبعد فترة ترجع تاني، يعني بمعنى ان هما حاجة حطاها كده قدامها، شنطة، طبق اكل، اي حاجة، يعني اي حاجة، علبة كبريت، اي حاجة تبقى حطاها قدامها كده وعارفة مكانها، ويدوب تتلفت ثانية واحدة، تتلفت بس مش تسيب المكان وتقوم، تتلفت بس تبص كده ولا كده وبعدين تبص تاني ما تلاقيش الحاجة دي قدامها. والكلام ده بيحصل للجميع. ابتدوا يتعودوا على فكرة ان في قرائن، بس قرائن طيبة موجودة في المكان ده، لدرجة ان هم ابتدوا يكلموهم، يعني مثلا لما يلاقوا حاجة اختفت يقولوا لهم ايه، طيب رجعوهم تاني بقى لو سمحتوا. بتحلف لي بالله العظيم ان الحاجة في ثانية واحدة بترجع قدامها، برضو تتلفت كده تلاقي الحاجة رجعت وفي مكانها، ويمكن بعد ما يكونوا قلبوا عليها الدنيا في الشقة كلها، لمجرد ان هما يقولوا لهم يلا رجعوها بقى، رجعوها مكانها. بتقولي الحاجة ترجع فعلا زي ما كانت وفي نفس مكانها. وفي مرة كانت بنتها، بس زمان يعني بنتها لما كانت في أولى ابتدائي، لقيتها عمالة تصرخ وشايفة حاجة وعمالة تقول لها الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، شكلها وحش قوي، شكلها زي المعزة وفي في وشها شعر كتير قوي، الحقيني يا ماما. فعرفت يعني ان في مخلوقات موجودة معاهم في البيت. وقالت ان هي في مرة ممكن يلاقوا في ركن من اركان البيت كده خيال حد قاعد وبيشرب شيشة، وقاعد عادي خالص في وسط البيت، يعني البيت بيته وقاعد يشيش جوه البيت. وبتقول ان في مرة كان في ثلاث اصدقاء كانوا بيحبوا صيد السمك من البحر، بس صيد بصنارة يعني من على شط البحر. ففي واحد منهم جريء يعني شوية، وهم عارفين ان المنطقة دي يعني مسكونة، مشي لوحده في اتجاه، والاتنين التانيين مشيوا في اتجاه تاني على اساس ان هما يفضلوا مع بعض وما يعني ما فيش حاجة تحصل لهم. زميلهم بقى الجريء ده عايز يكتشف اللغز، يعني عايز يشوف ايه اللي ممكن يحصل له وهو لوحده، فسابهم ومشي لوحده. وبعدين فجأة الاتنين الأصدقاء دول لقوه جاي عليهم وبيكلمهم، وفضلوا يتكلموا معاه كتير يعني وما فيش أي حاجة. وبعدين بيقولوا فجأة لقيناه راح جاي من بعيد، وأقسم لهم بالله إن هو لا كلمهم ولا كان معاهم ولا شافهم من أصله، هو من ساعتها قاعد في منطقة معزولة لوحده. موقف تاني برضو كان حصل في نفس المنطقة بتاعتهم، بس الموقف ده حصل لواحدة جارتها. واحدة كانت عايشة جارتها، يعني دي كانت عايشة في سكن إداري برضو يعني تبع شغل جوزها. فجارتها دي كانت بتقسم بالله العلي العظيم إنها بتصحى كل يوم تلاقي البيت كله نظيف زي الفل ومترتب والغسيل مغسول ومحطوط في الدواليب كمان. بتحلف لهم بالله ان يوميا تلاقي كل حاجة نظيفة ومترتبة ومحطوطة في أماكنها. فعرفت طبعا ان في عمار في البيت وعمار من أطيب ما يكون كمان. ففضلت قاعدة فترة لغاية اما جوزها ساب الشغل وسابت السكن الإداري ده وكانت خلاص هتسافر، وكان في واحدة تانية يعني هتسكن في مكانها، يعني زوجة موظف تاني هيقعدوا في نفس الشقة دي. فالست دي قالت لها خدي بالك المكان ده فيه عمار، عمار طيبين كمان. فالسكنة الجديدة دي قالت لها ايه قصدك عفاريت يعني؟ انا ولا يهمني عفاريت ايه، ده انا عفرتهم بس اشوفهم بس. وبعدين الست دي لما سكنت في البيت كانت بتحلف بالله ان كل يوم تلاقي نار بتولع في الشقة وما كانوش بيهنوها على نومة، كل شوية تلاقي نار بتولع في البيت في اي حتة وفي اي وقت، لدرجة ان هم ابتدوا يجيبوا شيوخ عقبال ما قدروا يصرفوهم من البيت. موقف تاني بقى حصل لواحد زميلها، هي اصلا مدرسة وزميلها ده كان اخصائي اجتماعي وكان عضو في الكنترول. فالكنترول كان شغله بالليل، يعني بيجوا المدرسة بالليل، فكان جاي متأخر شوية يعني. وبعدين الكنترول كان في مبنى منفصل عن مباني الفصول، كان مباني الفصول حوالي مبنيين أو ثلاثة، والكنترول ده في مبنى لوحده بعيد شوية كده عن مباني الفصول. فأول ما دخل المدرسة ولسه ما طلعش الكنترول، قابل واحد زميله من اللي شغالين معاه برضه، فقعدوا يكلموا شوية دقيقتين تلاتة أربعة خمسة. وبعدين لقى زميله ده رايح ناحية مبنى من مباني الفصول، فقال له انت رايح فين مش طالع معايا على الكنترول؟ قال له بس هطفي الأنوار اللي فوق كده وجاي لك حالا. وشافه طلع فعلا ايه مبنى الفصول، وراح هو على المبنى اللي فيه أوضة كنترول. وأول ما دخل الكنترول لقى زميله اللي كان بيكلمه ده قاعد جوه الكنترول. طبعا ساعتها اتسرع وعارف ان هو كان قاعد بقاله كتير يجي ساعة كمان، لان هو نفسه كان جاي متأخر. فأول ما حصل له الموقف ده حلف بالله انه لا هيدخل المدرسة دي بالليل تاني ولا هيشتغل في الكنترول تاني. الرواية الأخيرة معنا النهاردة حكتها لي صديقتي الجميلة وأختي مدام هي. مدام هي أنا كنت حكيت لكم بعض المواقف اللي حصلت لها في الجزء الثامن من حدث بالفعل. حكيت لي مواقف تانية، يعني بتقول مامتها كانت خلفت ولد يعني في سن كبير، كانوا هما كبار يعني في السن وكده، بس مامتها حملت وجابت ولد، وللأسف الولد ده معاش، يعني أول ما اتولد مفيش أيام وتوفى. كانت خلاص حاسة ان هو بيموت، يعني شايفاه قدامها بيقلب عينيه كده وحست ان روحه بتطلع، فسابته في اللحظة دي ودخلت الحمام، جريت على الحمام. ولما دخلت الحمام جالها الخبر ان الولد توفى، يعني قالوا لها من هما برا الحمام يا ماما طلعي ده الولد مات. فحصل ان هي ابتدى يجيلها حالة غريبة جدا من بعد الحكاية دي، بيجيلها حالة كده حالة هبوط وتبقى مش قادرة تتنفس وتعرق وشها يصفر ويبقوا مش عارفين يعملوا لها ايه. يجروا بيها على المستشفى وهي في نفس الحالة، ويدوب اول ما توصل المستشفى والدكتور يشوفها الحالة دي تختفي من عندها تماما. فمرة والتانية والتالتة بقوا الدكاترة خلاص يقولوا لوالدها يعني معلش ده الحاجة الظاهر بتتدلع عليك، هي ما فيهاش اي حاجة. يقعدوا طبعا يكشفوا عليها وكده يلاقوها ما عندهاش اي حاجة، لكن الحالة بتتكرر عندها كتير. واول يدوب ما توصل المستشفى وتشوف الدكتور الحالة تختفي تماما من عندها. وفي يوم ابتدوا يجيبوا لها شيوخ علشان يقروا لها قرآن يعني وكده، فلاحظوا ان هم شيوخ بيقروا ابتدت تقرأ معاهم بصوت عالي جدا وصوت مسموع، ويعني بقت تقرأ يمكن احسن منهم نفس الآيات اللي بيقروها بالظبط. فساعتها قالوا لها ان يعني اللي ملازمك ده جن مسلم وللأسف صعب طرده يعني. فيعني بعد عناء شديد وفترة طويلة من العلاج بالقرآن الحمد لله قدروا يصرفوهم عنها، والحالة دي الحمد لله ما بقتش تجيلها تاني. في مرة ابن بقى صديقتي مدام هي كان دخل الحمام بالليل، وبعدين وهو جوه الحمام سمع بره صوت حد ماشي وصوت الشبشب بتاعه بيخبط على الارض. فهو عارف ان كل البيت نايم يعني، فقال يمكن حد صحي وعايز يدخل الحمام. اول ما خرج ما لقاش اي حد بره، فما جالوش نوم بعد كده. فقعد في الصلاة شوية ويلعب في موبايله شوية، وبعدين لما قعد فترة جه ينام فدخل الحمام تاني. لسه يدوب قايم ومتجه ناحية الحمام بص لقى حاجة ضربته في ظهره، حاجة بيقول زي ما يكون صباع حد ونغزه في ظهره، بس ألمته بشكل مش طبيعي، سببت له ألم جامد جدا جدا. وساعتها قال لمامته الشقة دي يا ماما مسكونة وياريت نمشي من هنا. بتقولي بقى ان حكاية الجاسوم بتحصل لها كتير قوي في المكان ده في الشقة دي يعني. طبعا موضوع الجاسوم عبارة عن ان هي تبقى نايمة وتحس ان حد مكتفها، ممكن تبقى سامعة وشايفة لكن مش قادرة تتحرك. فهي شقتها يعني عبارة عن شقتين مفتوحين على بعض وبينهم طرقة. فبتقول يعني كان ولادي سهرانين في الشقة التانية يعني اللي هي المكان اللي فيه اوضهم وقعدة التلفزيون وكده، وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، وكنت تقريبا صحية مش نايمة يعني. فجأة لقيت ابني الكبير دخل عليا الأوضة وقعد ينده عليا، وفي نفس الوقت كان جايلي حالة الجاسوم، كنت متكتفة ومش قادرة اتحرك نهائي، لا قادرة احرك جسمي ولا حرك لساني عشان اتكلم. فلما لقيت ابني لقيته لابس لبس خروج وعمال ينده عليا ويقول لي ماما ماما ماما. بتقول انا نفسي شايفاه وسمعاه، لكن حتى لو كنت قادرة اتكلم انا ما كنتش هرد عليه، لان انا عارفة ان ده مش ابني، انا متأكدة ان ده مش ابني، لكن شايفاه كويس ومراقباه كويس وهو عمال برضه ماما ماما ماما. وبعد كده راح داخل الحمام اللي جوه اوضتها، هي كان عندها حمام خاص في اوضتها، واصلا ولادها عمرهم ما بيدخلوا حمامها اصلا. دخل الحمام وقعد فتره وهي برضو لسه متكتفه، وبعدين لقت الباب اتفتح واللي خرج من الحمام كان ابنها التاني، وبرضو كان لابس لبس خروج. آخر موقف بقى حكيته لي يا صديقتي، هي كان موقف حصل لواحد من عندها في البلد في الصعيد، وكلام ده زمان يعني، حصل يعني تقريبا في الستينات تقريبا. بتقول ان كان في شخص في بلدهم غني وحالته ميسورة يعني، وكانت بنت اخوه اتخطبت، ولسبب ما كانت بتشيل شبكتها في بيت عمها، ده ما بتخليش الشبكة عندها في البيت، امانة يعني مع عمها ومراته وولاده. وكانت البنت دي لما مثلا بيجي لها مناسبة أو فرح أو حاجة يعني عايزة تحضرها، كانت بتيجي تاخد الشبكة من بيت عمها تلبسها وتحضر بيها المناسبة اللي هي عايزاها، وبعدين ترجعها تاني لبيت عمها. والحكاية دي بقى اتكررت كتير قوي. ففي مرة مامتها يعني اتعذرت ماديا في مبلغ، فقالت يعني تاخد غويشة واحدة من الشبكة تبيعها وتفك بيها أزمتها يعني مؤقتا، وبعدين تبقى ترجعها. فالأم أخذت الغويشة وراحت للسايغ عشان تبيعها، اتفاجأت إن السايغ بيقول لها إن الغويشة دي مش ذهب، دي قشرة. وطبعا الكلام ده يعني ما كانش لسه طلع بقى الذهب الصيني ولا الهندي ولا حاجة من دي التقليد ده خالص، كان فيه يا إما ذهب أصلي يا إما ذهب قشرة. فاتجننت طبعا الأم ساعتها، يعني إيه مش ذهب؟ إحنا أصلا شارين الشبكة من السايغ وعارفين واثقين فيه كويس يعني وكده. فقالت له طيب أنا هجيب لك باقي الشبكة كلها وتشوفها. وفعلا راحت جابت الشبكة كلها وديتها للسايغ عشان يشوفها. برضو اتفاجئت ان السايغ بيقول لها ان الشبكة دي كلها مش ذهب اصلي، كل ده ذهب قشرة فلس. طبعا بقوا هيتجننوا، وبقوا مش معقول يعني هيشكوا في عم البنت ولا مرات عمها اللي مستأمنينها على شبكتها. بس للأسف هو ده اللي حصل، ابتدوا العيلتين يتبادلوا الاتهامات. طبعا هم اتهموا، طبعا مش هيتهموا عمها نفسه شخصيا، هيتهموا مراته ان هي اللي بدلت الشبكة، اخدت الذهب يعني واشترت الذهب فالص. بس طبعا ما توصلش للدقة دي ان كل قطعة من الشبكة اتعملت ذهب قشرة. فمرات عمها قالت لهم طب ليه ما تكونوش انتوا اللي بدلتوها، ما البنت كانت بتيجي برضو تاخد شبكتها من عندي وبتبات عندها وبتلبسها وبترجعها، ليه ما تكونوش انتوا اللي بدلتوا الشبكة وجايين تتبلوا عليا. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة قوي بين العيلتين، والعيلتين فضلوا يتبادلوا الاتهامات، دول يقولوا انتوا اللي بدلتوا الشبكة، والتانيين يقولوا لا ده انتوا اللي كنتوا بتاخدوها وانتوا اللي بدلتوا الشكل. فكان في عادة في الصعيد وعند البدو كمان، حاجة كده بيعملوها علشان يكشفوا اذا كان الشخص المتهم ده صادق ولا كذاب. يعني لما يكون في شخص متهم بقتل بسرقة باي تهمة يعني كده، وما بيكونش فيه دليل ضده أو كده وبيفضل ينكر، بيعملوا حاجة اسمها البشعة. البشعة دي عبارة عن إن يبقى في قاعدة رجالة وكل الأطراف المعنية في القضية يكونوا حاضرين، والناس اللي قاعدين يحطوا قدامهم حاجة كده زي الفحم المولع أو نار، ويحطوا في النار دي سكينة أو خنجر أو سيف أو حاجة كده ما شابه يعني، ويسخنوها في الفحم المولع ده، وبعدين يطلبوا من الشخص المتهم ده انه يلحس السكينة او الخنجر ده وهو سخن مولع بالطريقة دي، ولو كان صادق الغريبة جدا ان النار ما بتحرقش لسانه نهائي، لسانه ما بيتأثرش نهائي بالسخونة بتاعت السيف او الخنجر او الحاجة اللي حاطينها في النار. لكن لو الشخص متهم بالفعل وهو اللي عمل الجرم ده، لسانه بيتحرق بالفعل. وفي ناس طبعا احيانا كانت ترفض ان هي تتعرض للموضوع البشع ده، فطبعا بمجرد ان هم يرفضوا كان بيتعرف ان الشخص ده بالفعل هو اللي عمل الجرم ده وده كذاب. فطبعا بسبب المشكلة بتاعت الذهب دي عملوا قعدة رجالة وقالوا هيعملوا موضوع البشع ده. والغريبة جدا ان كل الاطراف المشكوك فيها طلعوا صادقين كلهم، عمها ومراته وولاده وهي نفسها البنت ووالدتها، ويعني كل الناس اللي كان مشكوك في امرهم ان هم اللي بدلوا الذهب ده اتعرضوا لموضوع البشع ده وكلهم طلعوا صادقين. يعني لا عمها ومراته بدلوا الشبكة ولا البنت بدلت الشبكة. فطبعا ده شيء زاد من جنونهم، يعني ده شيء كان غريب بشكل غير طبيعي. يعني الشبكة دي محدش قدر يوصل مين اللي عمل فيها كده يعني، أو مين اللي غيرها كده. بعد فترة لقوا بيت عمها بيحصل فيه حاجة غريبة قوي. كانوا بيلاقوا في الأرض كده زي دوامة هوا بتراب، عارفين الهوا لما بيلف أو يعني يبقى فيه شوية تراب في الأرض وبيطيرهم هوا، والهوا ده عمال يلف يلف يلف كده. وبعدين فجأة يلاقوا شوية التراب بالهوا ده اتحولوا لنار شديدة جدا وقوية جدا وعمالة تلف في الشقة، وممكن أي مكان في الشقة يحصل فيه الحكاية دي، في المطبخ في الصالة في الأوض على السراير على كل ده. لكن الغريبة إن النار اللي كانت بتلمس الأرض ولا الحيطان ولا السقف ولا بتلمس العفش كمان، يعني النار يلاقوها كده ولعة في الهواء. بس لازم تبتدي بدوامة الهواء بالتراب ده، يحاولوا يطفوا فيها، يرموا عليها مية، يرموا عليها تراب، يرموا عليها أي حاجة، ما بتطفيش أبدا، لازم تطفي من نفسها. النار تولع لوحدها وتطفي لوحدها. وطبعا بعد الموقف ده يتأكدوا إن البيت ده فيه حاجة غريبة، وطبعا ربطوا الموقف ده، موقف النار اللي بتولع في البيت، بموقف الشبكة الذهب اللي اتبدلت بذهب قشرة، وعرفوا ان الكلام ده استحالة يكون من عمايل البشر، دي اكيد عمايل افراد من الجن. احكي لكم بقى على الموقف اللي حصل لي انا شخصيا. والله بصراحة انا مش عارفة يعني اذا كان ده موقف طريف ومضحك ولا موقف مرعب، انا هسيبكم انتوا اللي تحكموا. انا اصلا يا جماعة من محافظة القاهرة بس عايشة في الغردقة. ففي مرة واحنا مسافرين القاهرة، يعني احنا اصلا لما كنا بنريح في الطريق كنا بنقف في أي ريست، لكن المرة دي جوزي ركن العربية في حتة مفتوحة في الصحراء مش في ريست، يعني قال بس يريح العربية شوية، يمكن حس إن هي سخنت أو حاجة كده، فوقف شوية وقال يريح العربية شوية على جنب. والطريق كان رايح جاي بس العربيات كانت قليلة قوي، وكانت الصحراء على يميني وعلى شمالي. وكان جنبي ناحية يميني كده سور قصير كده، سور معدني كده على الطريق ووراء الصحراء. وكان جوزي فتح الكبوت بتاع العربية وواقف وراه، فأنا طبعا مش شايفة جوزي من كبوت العربية. ففجأة لقيت على يميني اتنين شباب سنهم بالكتير قوي 18-19 سنة، لابسين لبس رياضي، تيشيرتات رياضية كده وبنطلونات رياضية، وماسكين شنط هاند باج عادي يعني وكده. ولقيتهم فجأة ظهروا لي كده من جنبي، وبعدين عدوا السور المعدني ده برجليهم كده وراحوا معديين الشارع على الناحية التانية، يعني تقريبا كانوا عايزين يركبوا في الاتجاه التاني. فأنا مركزتش قوي، بس لما لمحت بعيني كده لقيتهم اختفوا، يعني حتى ملحقتش أشوفهم ركبوا ازاي أو شاوروا العربية ولا إيه، يعني المهم إن أنا ما لقيتهمش فجأة على الصف التاني. وبعدين أنا استغربت إن أنا لقيتهم فجأة، يعني المفروض إن المكان اللي قدامي ده صحراء مفتوح مفتوح تماما، يعني على بعد أمطار طويلة جدا، فإزاي ما شوفهمش وهم جايين من بعيد وعدوا من ورا جوزي كده وعدوا للصف التاني. المهم يعني انا ما خدتش في بالي ساعتها ومشينا بالعربيه، مشينا مسافه. وبعدين ما اعرفش ايه اللي جاب السيره او ايه اللي فكرني بالموضوع، وسالت جوزي بقول له تفتكر الاتنين الشباب اللي عدوا من وراك دول كانوا فين، بيعملوا ايه في الصحراء في الحته المفتوحه دي؟ قال لي اتنين شباب ايه، انا ما فيش حد عدى من ورايا. قلت له نعم انا شايفه يا ابني اتنين شباب ظهروا فجاه جنبنا وعدوا من ورا السور اللي كان على يميني وعدوا من وراك، وحتى بالقمر عدوا على الصف التاني وفجاه ما لقيتهمش. فقال يا بنتي يعني تفتكري انا واقف في الصحراء وقدامي اتنين شباب وهيعدوا من ورايا ومش هكون شفتهم، مفيش اي حد عدى من ورايا؟ انا عايزه اقول لكم اني بعديها طول السكه فضلت مفنجله على الطريق، لا ببص يميني ولا شمالي لغايه ما وصلت القاهره. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولتاني مرة بهنيكم بالعام الدراسي الجديد، ويا رب يعودوا علينا جميعا بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. وبتمنى لكل أبنائنا الطلبة والطالبات النجاح والتفوق بإذن الله تعالى. وعايزاكم تعذروني يعني لو اتأخرت عليكم شوية، وحضراتكم طبعا عارفين الدراسة ودوشتها، وربنا يوفقني إن شاء الله وأقدم لكم أحسن ما عندي، وبإذن الله نتقابل دايما على كل خير. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.